يعني كذلك يسمى الغلس، والغلس في الأرض الصبح ظلمة الليل، الصبح معه بقية ظلمة، وكان يقرأ بالستين مئة آية في الفجر، طول فيها أكثر من غيرها، يقرأ بالستين آية إلى مئة آية فجر، كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويقرأ بثقات وفي ثانيات الطور والنجم، هذه الصور التي هي من طوال القصة. فيقرأ في فجر الجمعة في أهل فلان من تزن السيدة فخلد على الإنسان فجر الجمعة. السنة في الفجر يوم الجمعة أن يطال بعض الشيء وأن تكون أطول من بقية الصلوات، ثم يلها في الإطالة الظهر ويقوم فيها بعض التطويل عليه الصلاة والسلام. الحديث علي رضي الله عنه وابن أبي طالب أمير المؤمنين من عم النبي عليه الصلاة والسلام ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، وهكذا الحديث الثالث عن مسعود عبد الله بن مسعود الخذلي الصحابي الجليل اخبر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الاحزاب والخندق حين حاصر المشركون المدينه شغلوه ذات يوم من صلاه العصر حتى صلى بعد المغرب، قال شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملا الله اجوابهم وقوره النار، قال حشى الله أجواءه وقوره النار يدعو عليه لأنهم شغلوه عن الصلاة، صلىها بعد المغرب بعدما صلى العصر، وهذا في بعض أيام المحاصرة حتى القتال فلم يتمكن المسلمون من صلاة العصر حتى قربت الشمس الغروب فتوضأوا وصلوا العصر ثم صلوا بعدها المغرب، هذا يدل على أن إذا اشتد الحرب أضرب القتال ولم يتيسر لأن الصلاة وقت الحرب كان تؤخر، فتصلى ولو بعد خروج الوقت بالضرورة. أما إن أمكن فعلها وقت الحرب على أي نوع من أنواع صلاة الخوف ولو ركبانا ولو مشاة أمكن صلاتها صلى، فإن لم يمكن منهم أخروا كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب أخر العصر حتى صلاها بعد الوقت. الروايات المطلوبة مؤخرة الظهر والعصر اشتد القتال فأخر الظهر والعصر حتى ما صلاها إلا بعد هذا عذر شرعي قهي. وفيه من فوائد جواز الدعاء للكفار بالهلاك والدمار ودخول النار لأنه أهلها، ولا سيما إذا شغل المسلمين وحاربوهم. وفيه من فوائد دلالة على أن العصر في الصلاة الوسطى، وسطى من الوسط والخيار في أفضل الصلوات، قبلها ركعتان صلاتان هديتان وبعدها صلاتان ليليتان، قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء، فهي وسطى من جهة التوسط وهي وسطى من جهة عدم الخيار. ولهذا قال الله جل وعلا حافظ الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة بالذكر وهي صلاة في العصر. أما الآن فنترككم مع المجلس الخامس عشر من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب المواقيت، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقصر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه اللخبتان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. الحمد لله رب العالمين. ما بعد لا يوجد حال أربعة تعلق بالصلاة تعلق بتأخيرها وبأوقات النهي. أن ابن عباس رضي الله عنه وسلم أعتنى بالإجابة فعيلة فقال عمر يا رسول الله الصلاة بغض النساء والصبيان فخرج الرأس يقضي يقول عليه الصلاة والسلام لولا نزق على أمتي لا أمركم بهذه الصلاة في هذه الساعة. هذا الحديث يدل على غيره وفاجأة الأولى أنه لا مانع من تأخير الإجابة على الوقت لهذا قدم حد الوزر رضي الله عنه قال كان يستحب أن يحرم من العشاء. تقدم الحديث جابر انه صلى الله عليه وسلم كان اذا راه عجلوا عجله واذا راه وطئوا احرى كان يراعي اجتماعهم عليه الصلاه والسلام اذا راه من التوحد خبروا عجلها واذا عجلها حتى يجتمع. وفي هذا الحديث دلاله على انه قد يؤثر بها بعض الاحيان يؤخرها كان في الليل وما حوله وربما اخر الى عمر الليل ويقول لا يجعل لك ربك ولا لا اشق على امتك ودل ذلك على ان تاخيرها افضل بيان المحقه واكبر اختيارها نصف الليل لا يجوز تاخيرها الى مرض نصف الليل ومن حج عبد الله بن عمرو بن عبد الله تعالى عنه الا المسلم الصحيح قال عليه الصلاه وقت العشاء الى نصف الليل اصلا اذا راى اهل قريه تأخير صلاة العشاء إلى طرف الليل ونحو ذلك فلا بأس وإلا في السنة من الماء أن يعجلها دار التعجيل وإلا بهذه لا يراقبه يتحرى اجتماعه فإذا اجتمع عجل صلاة. وفي من فوائد أيضا أن الإمام يتأخر نفسه قد يشتغل قد يعوق الرعاية ولا ينتبه لتأخيره ينبه الصلاة يا فلان الصلاة الوقت حضر حتى ينتبه أن الوقت حضر حتى لا يقطع على الناس. ولهذا تقدم عمر وقال الصلاة يا رسول الله كذلك تقدم عمر وقال الصلاة يا رسول الله حضر الناس حضر الوقت لأنه وعد عليه الصلاة قد يشرع لبعض الأحكام ويدفع أن الوقت حضر. وإلى ذلك تنبيهه صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وأنه هو رسول الله ويره من ذاك أولى على النفس. وفي من الفوائد فوائد إحصاء النساء والصبيان مع الناس لا بأس أن تصلي النساء مع الناس ليكونوا مسكرات فإذا ليس للرفق لا رائحة ولا تجمع بل مسكرات متحجبات بعيدات عن أسبابهن أبدا. ولهذا كان ذكر النساء يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اي امراه نشطي ما فيها احد الصلاه ولو فاق اي امراه نشطي بحورا فلا سمع لها بها اذا خرجنا على صيغه ليس فيها بها لا من جهه الطيب ولا من جهه عدم التسخط فلا حرج لان الشيء قد يستفيد منها مع الجماعه يعرف كيف الصلاه وكيف ترتيبها وخشوع فيها والطمانينه قد يكون هناك حديث موعظة يسمعنها ينتفعن بها وصلاة النبوة أفضل صلاة النبوة فينا أفضل لأن لا يبقى من الفتنة. وأما الصبيان فهي تقصير صبي صلي مع الجماعة إذا كان يسلم فأكثر يتمرن على العبادة حتى يشهد الناس ويحفظهم يستفيد من أفعالهم ويتأسى بهم إذا بلغ عشرة ضرب على ذلك حتى يعتاد ذلك يصلي ويؤديها بجماعة مع الناس كما جاء به الحديث موضوع ما من صلاة السبع ينفق عن العشر ويفرقون المضاد. ثم الصغار من السبع يقوم بالصلاة. ليس هناك حديث حضوره من المساجد لأنهم قد يعبدون القلب ومشون على الناس يقطعون الصفوف، فلا حاجة إلى إحضاره ولا لما يحضاره قبل السنة ابن خمس وأربع وست. حديث ابن عباس دلالة على ابن عباس بن سعيد دلالة على من يعني الصلاة في هذا الأصل كما يشتري سبحانه صلاة الصبح حتى ترجع الشمس في أوقات المغرب بعد صلاة الفجر في وقت شفاع الشمس من أهم الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه الوقت ثاني النحو. فهناك وقت ثالث وهو عند قيامها عند وقوفها قبل الزوال القليل يسمى وقت الوقوف كذلك لا يصلى في صلاة النافلة عند وقت المغرب. هذه ثلاث أوقات كلها قبل المغرب وتعتبر خمسة ونصف وقت بعد صلاة العصر قبل الغروب ومن طريق الغروب إلى الغروب بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ومن طلوع إلى أن تكبر وتعتبر خامس عند قيامها في وسط النهار حتى تكبر. هي ثلاثة من الاختصار خمسة بالبسط ويشهد من ذلك على ذات السبب صحيح انه لا ينهى عنه ذات السبب كالطواف بعد العصر في مكه وصلاه الكسوف اذا خشي الشمس من زمان العصر وتحيه المسجد كذا المسجد بعد العصر الذي سفيه ينتظر المغرب او لحاجه من الاحزان وبعد الفجر هذه صلوات لها اسباب فما من البيان والنهي عن الصحيح الادله الوارده في ذلك. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على تسجيل لشرح الشيخ حفظه الله على باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها وباب الأذان وباب استقبال القبلة وباب الصفوف وباب الإمامة. أما الآن فنترككم مع المجلس السادس عشر من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والسل والبرد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. الحمد لله وصلى الله وسلم على آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الحديثان الشريفان يتعلقان ببيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في ذلك أحاديث كثيرة ذكر المؤلف منها ما يأتي في هذا الباب. والمشروع المؤمن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وسائر أفعاله، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم يصلي. فلهذا ذكر أهل العلم بابا خاصا لبيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ليتأسى المؤمن به في ذلك على بصيرة. ومن ذلك الاستفتاح في أولها، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر يفتحها بالتكبير، سواء كان فريضة أو نافلة. ولهذا من حديث الآخر: مفتاح الصلاة الطهارة الطهور وتحريمها بالتكبير وتحريمها بالقصر. فمفتاحها الطهارة الشرعية، والتحريم الذي ندعو به فيها التكبير، والتحليل بالتسليم. ولهذا ذكر في حديث عائشة هنا أنه كان يفتح الصلاة بالتكبير، كما في حديث علي تحريمها بالتكبير. وبعد التكبير يستفتح. قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أرأيت سكوتك من التكبير والقراءة ما تقول؟ لأبي أنت وأمي، إني أفديك بأبي وأمي، فيك بأبي وأمي. قال: بين التكبير والقراءة دل على أنه يفتتح بالتكبير، كما دل على حديث عائشة وغيره. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرك والمغرب، اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا نوع من الاستفتاحات الصحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو علي بن عباس أصح ما ورد في ذلك. هناك استفتاحات عدة صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا استفتح المؤمن بواحد منها المؤمنة حصل المقصود. وهذا التأسي للرجال والنساء، الرجال والنساء عليهم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك: صلوا كما رأيتم من يصلي. ومن ذلك يستفتح، تكبر في الصلاة فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشركين، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا أصح ما ورد في استفتاح الصلاة فريضة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم استفتاحات أخرى من حديث عمر بن سعيد وعائشة وغيرهم انه كان يستحسن بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جل ولا اله غيره. هذا الاستفتاح جاء من عده احاديث عن عده من الصحابه وهو احصرها ومختصر يسلو على كل مؤمن ومؤمن حفظه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جل ولا اله غيره. وهو نوع من الاستفتاحات الصحيحه ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك ان ينزهه تنزيها لا يخرج الا من كل نقص وعن كل عيب وبحمدك ان يثني عليك حمد الثناء وبارك اسمك يعني البركه تنال بك سبحانه وتعالى قد بلغت البركه النهايه سبحانه وتعالى وكل بركه فهي منه جل وعلا تبارك الله رب العالمين وتعالى جدك يعني عظمتك وثياب جد الله عظمتك لان الله سبحانه يجد ولم يولد ليس له اب ولا جد انما هي عظمه جدك عظمتك وثيابك ولا اله غيره اي لا معبود بحق سواك سبحانه وتعالى لا معبود بحق سواك جل وعلا. هناك الهه باطله كثيره الاصنام والاشجار والاموات والجن وغير ذلك لكنها باطله يعبدها الناس وهي باطله لا تجد عبادته. فالاله الحق هو الله سبحانه وتعالى رب السماوات ورب الارض ورب كل شيء كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. وهناك استفتاحات اخرى يستفتح بها في الليل عليه الصلاه والسلام ولم يلبس من استعمالها في النهار وفي كل فريضه. قلنا هذه عائشه رواه مسلم في الصحيح كان يستفتح اذا قام من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل وقطع السماء وطعنها ومن الشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا مختلفون اهدني لما اخبر من اقوالك انك تهدي من تشاء الى صلاه المسلمين. هذا استفتاح عظيم لا يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم قيام في صلاه الليل ولا مانع من الاستدعاء به حتى في النهار لان تشجيعات صلى الله عليه وسلم تعم الليل والنهار في الصلاه. كذلك حديث ابن عباس في الصحيحين قد يستفتح الى قول التهجد يقول اللهم لك الحمد انت قيم السماوات ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات ومن فيهن ولك الحمد انت حق واتك الحق ولك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وبك توكلت واليك هممت وبك خاصمت واليك حاكمت واغني ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت ومن انت اعلم اني انت المقدم وانت الرب لا اله الا انت. ولك استفتاحات اخرى واذا استفتح الانسان بواحد منها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت السنه ولكن أصحها ما تقدم من حديث أبي هريرة في صلاة الفريضة اللهم باعد بيني وبين خطا ذلك كما باعدت بيني فاشكر الله اللهم نقني من خطا ذلك كما ينقى الثوب الأبيض والأبيض اللهم اغسلني من خطا ذلك بالثلج والماء والبرد. يسأل ربه أن يطهره من الذنوب بأنواع التطهير ويباعد بينه وبين الذنوب أشد مباعدة لأن شرها عظيم والذنوب ليس له خسارة والنقص والهلاك بل يراها. ولهذا كان يسأل ربه ان يباعد بينه وبينها وينقيه منها. والحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاه بالتكبير وقراءته بالحمد لله رب العالمين. هذا رواه مسلم في الصحيح ليس عليه صلاه المؤلف وله من روايه مسلم صلاه المؤلف ما اتفق عليه الشيخان لكن هذا ما رواه مسلم في الصحيح وكان يستفتح الصلاه بالتكبير ما تقدم قول الله اكبر هذا اول شيء الصلاه لا تنعقد الا بهذا قام بنيه الصلاه يقبل قبله يقول الله اكبر وكان قال ابن مسيح الصلاه اذا كنت الى الصلاه فكبر هذا اول شيء يفتتح مع النيه الله هذا كونه طاهره مستقبل قبله ولهذا من هذه الصلاه اذا كنت الى الصلاه اسبغ الوضوء ثم استقبل قبله كبر والبقاء من تسلم البقاء. كان يستفتح بالتكبير وقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا يدل على أنه كان يسر بالاستفتاح ويسر بالتعوذ والتسمية. يأتي بها سرا. ولهذا يستفتح الصلاة بالتكبير وقراءة بالحمد لله يعني جهرا. أما الاستفتاح والتعوذ والتسمية هذا سرا. وكان إذا ركع رأسه فذلك إذا ركع إذا ركع لم يخص رأسه ولم يصوبه ركع يسوي ظهره برأسه ما يسحق رفع الرأس ولا يحفظه ولكن بين ذلك رأسه حيال ظهره لم يخص إن رفعه ولم يصوبه يعني يخفضه ولكنه يجعله حيال ظهره هذا السنة ويقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا والحمد لله اللهم رب العظيم هكذا يقال في الكرة والواجب الله سبحانه رب العظيم والباب سنة هكذا من اسم سبوح وقدوس ربنا يجب الروح سبحان أبي الجبروت وما أبوح وكيف يا رب ثم يرفع بعد ما يجب ما تيسر من الذكر بعد ما يستقر يطمئن يرجع كل قضاء الى مكان يرفع راسه قال سمع الله لمن حمده هكذا يقول الامام ابن بلد قلنا موجب ربنا ولك الحمد انا الرحمن فاذا استوى يقول من السماوات الى احد والاخبر يقول ربنا حمدا كثيرا طيبا فبه من السماء ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما يحتمل فيه والواجب ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك والباقي سنه كمال فإذا أهل ثلاثة ويب حق ما قال عبد وكل لك عبد لا من يعني ما أعطيت ولا ما قيامت ولا ما وذل جد ما يهدف هذا أكمل وما كان النبي على عليه الصلاة والسلام وإذا سجد اطمأن في سجوده واعتدل حتى يرجع كل مقام لمكان وإذا رفع السجد ولا اعتدل بين سجدتين ولم يعجل مثل ما يعتدل بعد الركوع يعتدل بالاطمئن ولا يعجل وهكذا بين السيدتين يخرج رجله اليسرى ويسكت عليها ويصب اليمنى ويعتدل ولا يعجل يقول سبحان ربي اعلى والله في مره والباقي سنه تكرر ذلك ثلاثه او خمسه او اكثر سنه ويقول ايضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي شكرا للقدوس ويقول ما تيسر معنا وكان الذي جاء عليك من اخيك وكذا ويدعو بسجود لما تيسر من الدعاء النبي يدعو السجود يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله تقه وكله واوله واخره واحد وسط من يقول صلى الله عليه وسلم اقرب ما يقول عبد ربي هو سائل فاكثر الدعاء ويقول عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا به الرب ولم يسمع فيجتهد في الدعاء وقالوا ان يستجاب له من الحري ان يستجاب له وكان يقول في ركعه التحيه في ركعتين يقرا فيها التحيه الفريضة يقرأ التحيات ثم يرفع الثالثة يعني ثلاثية المغرب أو رباعية الظهر والعصر عليه يعني فيها تشهدان هذه الصلاة الأربع فيها تشهدان بعد ركعتين الأوليين يجلس يقرأ التحيات والأفضل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينحر الثالث رافعا يديه ثم يرفع يديه عند الإحرام وعند الركوع وعند الرحمة هكذا يرفع يديه خلاف الكبيرة وخلاف الأوليين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام الثالث من الشهر الأول وفي النهار ليس من كل سنين صلاة الليل مثنى مثنى وفي الآخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لا صلاة الليل كل سنتين وإن أطلع الليل بخمس أو أربع سردا فلا بأس لكن الأفضل يصلي كل سنتين ولا يصلي أربعا جميعا ويصلي كل سنتين صلاة الليل مثنى مثنى المعنى الأمر فلا أهل السنة والنهار صلاة الليل والنهار وهذه زيادة صحيحة في النهار فالسنة في النهار والليل يصلي اثنتين اثنتين ربعات وكان يخشى أنه يصلى ويصب اليمنى يعني في بين السيدتين الشهد الأول أما الشهد الأخير كان يتورك وفي ذلك يصلى من جهة اليمين يجلس على مقعدته كما ثبت هذا في حديث أبي حبيب الصحيحين كان يعني هذا عقبة الشيطان عقبة الشيطان يقال عقب الشيطان الإيقاع المشبه إيقاع الكلب يصب ساقيه ومقلبيه ويعتمد على يديه على الأرض هذا إيقاع الشيطان هذه عقبة الشيطان وهي إيقاع الكلب السبع لا يفعل هذا لا يقعي كما يقعي يعني ينصب ساقيه ومقلبيه ويعتمد على يديه على الجلوس نعم يخرج اليسرى وينصب اليمنى يجعل يديه على فخذيه او على ركبتيه من السيدتين حال التشهد، الا ان حال التشهد يقبل الخنصر والمنصر من يمنى ويشيب السبابه او يقبل الاصابع كلها ويشيب السبابه، هكذا السنه. بين السيدتين يحطهما على فخذيه او على فخذيه وركبتيه كما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام. وكان يختم الصلاه بالتسليم النهايه السلام، كما بدا بالتكبير يختم بالتسليم. تقدم الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الطهاره مفتاح صلاه الدخول، تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. الصلاه تبدا بالتكبير وتتم السلام، هذه الصلاه الشرعيه. قال تعالى تبدا بالتكبير وتتم التسليم، هذه الصلاة. ومنها صلاة الجنازة تبدأ بالتكبير وتختم الصلاة. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس السابع عشر من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث الدلاله كلها تتعلق بيان صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم ان الواجب على الامه تأسيب عليه الصلاة والسلام ويصلوا كما صلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ذلك أنه كان يرفع يديه حيال منكبيه إذا الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، هكذا روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق على صحة هذا في الرواية. ويرفع يديه إذا قام من الثنتين بعد الجلوس، هكذا جاء من حديث علي وغيره. فدل ذلك على ان السنه للمصلي اماما او ماموما او منفردا ان يرفع يديه حيال منكبيه عند الاحرام اذا كبر عند الاحرام، واذا رفع واذا ركع، واذا رفع راسه من الركوع، واذا قام للثالثه اثنتين، هذه اربع نوار يرفع يديه فيها حيال منكبيه او حيال اذنيه. جاء هذا وهذا عن النبي عليه الصلاه والسلام، ربما فعل هذا وربما فعل هذا، ولا يفعل هذا في السجود ما كان رفع يديه السجود لا انخفاضا ولا رفعا. ومثل هذا في صلاه الجنازه يرفع يديه تكبيرات الاربع، هذا هو السنه الاولى والثاني والثالث والرابع، او كبر رافع يديه حيال منكبيه او حيال اذنيه كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفريضه. عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه وركبتيه وأطراف القدمين واليدين أي سبعة، الوجه مع الأنف والجبهة مع الأنف واحد، والكفين على الأرض والسطوح مع الأرض ويرفع ذراعيه، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين على بطون الأصابع أصابع الرجلين يعتمد عليها هذا هو السنة، هذه سبعة. والسجود على هذه العواصم فرغ لا بد منه، الأمر يقتضي الوجوب وملك، وأمر والأمر له أمر الأمة، قد قال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. والواجب على المصلي فريضة والنافلة أن يسجد على ثبات الأرض على هذه الأعضاء السبع، وجهه أن يمهد وأنفه، وعلى كفيه، وعلى ركبتيه، وعلى أطراف قدميه أي أصابع قدميه. وهذا للرجال والنساء جميعا، كان تعم الرجال والنساء جميعا، ليس خاصا بالرجال بل هذا للجميع. وهكذا الحديث الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه وعبد الرحمن صاحب الدوس من دوس وكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا قام في الصلاه كبر قبل ما يقوم، وهذه تكبيره الاحرام هي الاولى، هذه فريضه لا بد منها عند جميع اهل العلم، لا بد منها التكبيرة الأولى من نية الصلاة الله أكبر، ويقال لها تكبيرة التحرار، والحديث تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، يعني لا بد منها في الفرض والنفل. ثم يكبر ثاني حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع من الركوع، ثم بعد أن يستوي يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. وجاء في الأحاديث الأخرى أنه يزيد بلا السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتبه فيه المعنى. وجاء في حديث آخر أنه يقول بعد ربنا ولك الحمد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتبه فيه، هذا كله من كمال الحمد. والواجب ربنا ولك الحمد اللهم ربنا، والباقي من كمال السنة. وزاد في رواية أهلك لنا وبين، يعني يا أهل حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيك ولا معطي لك ولا نعوذ بالجد من قبلك. كل هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم على انتصابه بعد الركوع، والمأموم والمفرد كذلك، ولو يأتي بهذا إلا إذا انحط الإمام السادس يتبعه ولو ما تمم هذا الشيء. ثم يكبر يديه ساجدا ولا يرفع يديه، يكبر من رفع اليدين، ثم يكبر حين رفع راسه من السجدة الأولى، ثم يكبر للسجدة الثانية، ثم يكبر حين رفع من السجدة الثانية، وهكذا يجمع الصلاة حتى يقضيها، يكبر في كل خطوة ورفع. هكذا يجب على المأمومين والمنفرد أن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتم أن يصلي. ويقول بين السيئتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، يدعو. ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء، كل هذا جاء الركوع. وهكذا في السجود يقول مثل ذلك، الا ان يقول سبحان ربي اعلى فانت سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، لأن السيوح ذنب وانخفاض، مناسب أن يقول سبحان ربي أعلى لأنه سبحان العالي فوق الأرض، فيقول سبحان ربي أعلى يكبرها ثلاثا أو أكثر، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوح القدوس ربنا الفضل، يقول ما تيسر من هذا. ويدعو في السجود، الدعاء في السجود حي بالإجابة بفرض والنفل، قوله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقول عن ربي هو ساجد فأكثر الدعاء، فيستحب الأكثر الدعاء في السجود لأن حالة خضوع وذل وانكسار فلا سبب فيه الدعاء. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس الثامن عشر من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مطرف بن عبد الله قال صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاه اخذ بيدي عمران بن حسين فقال فلما أخذ الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يكون القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يكون القائل قد نسي. صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون بالتحسين وأن يصلي كما صلى كما قال الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتم يصلي. من حديث عمران بن حسين عن علي انه كان صلى بهم مثل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمران لقد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم أن علي إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا قام الاثنتين بعد الجلوس إلى الثالثة كبر. تقدم أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خطوة وركعة يكبر عند الإحرام يكبر عند الركوع وإذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده وإذا هوى ساجد كبر وإذا رفع من السجدة كبر وإذا سجد الثاني كبر وإذا رفع كبر حتى قضى صلاة عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع تكبيرات النقل مشروعة لإجماع المسلمين للإمام والمأموم والمنفرد. وإنما الخلاف في وجوبها هل تجب أم لا تجب. أما الأولى التكبيرات الأولى وهي تكبيرات الإحرام هذه فرض عند الجميع تكبيرات الإحرام لا تنعقد الصلاة وإلا بها. وأما التكبيرات الأخرى تكبيرة الركوع والسجود لكن عمدا عن علم عن بصيرة لا عن جهل. وفي حديث من براء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قراءته فركعته اعتداله بعد الركوع سجدته وجلسته بين السجدتين جلسته بين التسليم والانصراف غريب من السواء. سيرة البخاري ما خلا القيام والقعود هذا يدل على أن الصلاة كانت معتدلة متقاربة عليه الصلاة والسلام. إذا طول في القراءة طول في الركوع والسجود وإذا خف في القراءة خف الركوع والسجود لكن مع التمام صلاته تامة. لهذا قال أنس رضي الله عنه فيما صح عنه ما صليت خلف إمام أتم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 12200D95300، وهو الشريط الثاني من شرح عمدة الأحكام، والذي يبدأ من الحديث 39 من منتصف المجلس العاشر إلى الحديث 93 إلى منتصف المجلس 18. لكن إذا كان عنده ساعة فالسنة أن يكون عاتق لشيء نداء أو يلبس قميص على إزار، هذا هو الواجب. إذا كان عنده قدرة وجب عليه أن يلبس ردان أو يلبس قميص أو يلبس شيء من مما يسكن عاتقين كالفنينة وأشبه الفنينة الساترة عاتقين وأشبه ذلك أو أحدهما، وبذلك يحصل المقصود. ولكن كون هذا العاتقين جميعا كالرداء أو الفنينة الساترة كمن كبير يكون هذا هو الواجب عند القرآن. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس الحادي عشر من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القيوم فقال: يا فلان ما منعك ان تصلي في القيوم؟ فقال: يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيني. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالراب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة تتعلق بالتيمم، والتيمم رحمة من الله لعباده تيسير عليهم إذا سقط الماء أو عجز أو استمال أن يستعملوا التيمم. والتيمم مصدر تيمم ويتيمم تيمما هو قصد الصعيد، يعني وجه الأرض بضربه بيدين على وجه الأرض، يعني بكفين، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. فذهب من الوضوء في الماء عند فقد الماء أو عند العجز أو استمال لمرض ونحوه، فإنه يغلب التراب بيديه ويقول بسم الله ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، ويكون هذا مقام الماء يكون طهورا كما في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصعيد والماء المشرك وان غير ذلك من اعرف سنك. ويقول مقام الماء في رفع الحدث وفي جواب الصلاه به والصواب وفي المصحف ونحو ذلك كالماء، هذا هو الصواب. قال بعض الأهل إنه مبيح لا رافع، والصواب أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء أو إلى انتقاضه طهارة فلا يكون وقت الوضوء. الحديث الأول حديث عمران بن حسين بن عبيد بن زايد رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر رأى رجلا معتزلا يصلي في القوم، قال: ما منعك يا فلان؟ قال: يا رسول الله الصلاة ولا ماء، طلب جنابة ولا ماء، يعني علي جنابة ولا وجدت ماء، فلهذا تأخر عن الصلاة مع الناس. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه لك، عليك بالتيمم قصد الصعيد، صعيده في الأرض فإنه يكفيه، لم يكن مقام الماء إلا قصد الماء. قال: من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، ودل على هذا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء مثلا المواصيل طيبة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه على عين صلاة المائدة. والصعيد يشمل التراب والرمل والحصى والنورة إلا وجه الأرض. فإذا تيسر التراب فهو مقدم عند الحديث الصحيح يوجب على التراب ويطهر. إذا تيسر التراب يمن التراب إما تيسر صار في أرض فيها رمل أو أرض رفاء ما فيها رمل يتيمم وجه الأرض يضرب وجه الأرض ويكفي. وفي حديث عمار دلالة على أنه يكفي أن يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه. وكان عمار لما أصابه جنابة رضي الله عنه تمرر في الصعيد كما تمرر الدابة. ظن منه أن التيمم عن الجنوب عن الجنابة مثل الرسول يعني يعم البدن كله. قاس هذا على هذا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل قال انما يكفيك ان تقوي يديك هكذا ثم ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه يكفي. لا حاجه الى يتمرر في الارض او يمسح ذراعيه او قدميه ما حاجه الى الوجه وكفان كفيان. ولهذا قال انما يكفيك ان تقوي يديك هكذا ثم ضرب بهما الارض ومسح بهما وجهه وكفيه. هذا معنى ما دل عليه القرآن قوله تعالى فلم تجدوا ماء فكان صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم والذي إذا أطلقت المراد الكف هذا إذا أطلقت المراد الكف من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع هذه هي عند الإطلاق. كما في قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا. المقطوع هو الكف لا يقطع الإضلاع ولا العرض أن يجد أن يقطع من أطراف الأصابع لكن يبصر الكف من الإبرة هكذا في التيمم يقطع يمسح الكفين. أما في الوضوء فإلى المرافق من الذراعين إلى المرافق يعني ولهذا قال ويدق من المرافق الوضوء. أما في التيمم فإنه يكفيه الكفان. وما ورد عن بعض الصحابة أنهم مسحوا الذراعين بعضهم مسح العضدين الأرباط هذا قياسا منهم على الماء وبعضهم اجتهادا منه. وتأتي الشريعة تبين الحكم الشرعي أنه لا ليس هناك مسح على الذراعين ولا على العضدين إنما المسح يكون في الكفين يوم كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله في حديث عمار. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت خمسا من خمسه خصال لم يطهن احد قبلي من الانبياء. هذه خمس من خصائص عليه الصلاه والسلام وله خصائص كثيره عليه الصلاه والسلام لكن هذه خمس منها مسيره بالرعب مسيره الشهر نصره الله بالرعب منها منه مسيره الشهر ان الله ينزل في قلوب العدو الرعب منه صلى الله عليه وسلم مسيره الشهر وهم عنه مسيره. وهكذا يحصل لمن اتبعه واستقام على دينه ينصرهم الله بقوته ومن رعب مسافة شهر لأن من اتبعه أعطاه الله هذا الخير. هذه منحة عظيمة لإنزال الرعب في قلوب الأعداء مسافة شهر. الثانية جعلت الأرض مسجدا وطهورا فأي مرض يدخل في الصلاة فليصلي. الله جعل الأرض مسجدا وطهورا. كان الأولون أوقات الصلاة بلشوا في مساجدهم وبيعهم أخروها حتى يأتوا إلى موضع الصلاة عندهم من البيع والصوامع والمساجد. الله وسع لهذه الأمة ويسر لها وجعل الأرض كلها مسجدا لها الحمد لله. فإذا كان في السفر أو في أي مكان بعيد عن المسجد صلى في أي مكان. ولهذا قال وجعلنا الله مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي وفي الأرض الآخر فعنده مسجده وطهور مسجده الأرض وطهوره التراب. هذا من تيسير الله ورحمته سبحانه وتعالى. الثالثة وحلت في المراهق على لأحد قبل. المغانم حلال لأهل الأمة. المال المغرب من الكفار إذا كان المسلمون على الكفار فإن المغانم التي هي أموالهم حل للمسلمين. ونزع منها الفلوس لبيت المال أربعة أصناف تقسم بين الغانمين من الجنود. دراج اللسان والمثال الاستحمال إذا كان عنده فرس إذا كان قتال خيل. الفارس والقتال تقسم سهم له استحمال لفرسه والراجل قسم واحدة آخر صاحب مطية سهم واحد. أن الأول إذا قرروا من القتال سلمت مغانمهم تأتي نار فتأكل المغانم إذا قبلت. أما هذه الأمة فرحمها الله أحل لها المغانم فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولم تحل لأحد قبل. الرابعة أعطيت الشفاعة أعطاه الله الشفاعة من الشفاعة العظمى يعني الموقف يوم القيامة يشفع فيهم حتى يقضى بينهم. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام ليست لبقية الأنبياء. إذا كان يوم القيامة واجتمع الناس واشتد الأمر تقدم صلى الله عليه وسلم وحمد ربه وسجد بين يديه حمده ابن حامد عظيم حتى يأذن له ثم يأذن له سبحانه ويقال له اشفع يتشفع وستعطى فيشفع عند ذلك ويسأل ربه ويقضي بين الناس. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله في كتابه في سورة بني إسرائيل عسى يبعثها ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود يحمده به الأولون والآخرون لأنه يقوم مقاما عظيما يحمد الله فيه ويثني عليه ويسجد ثم يقال يرفع رأسه ويقول اسمع واشكر يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم ويشفع من الله يقضي بين الناس. وله شفاعة أخرى في من دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام وله شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. لكن هذه الشفاعة الأمة خاصة به ما كان الشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة خاصة به لا يدخلونها إلا بشفاعة عليه الصلاة والسلام. ولو شفاعة ذلك خاصة منه والشفاعة في عمه أبي طالب كان في دركات النار في غمرات النار بسبب أنه مات على الكفر بالله فشفع فيه حتى جعله الله في ضحضاح من النار يغنمه لما نسأل الله أن لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وحاطه وحماه حياته لكنه مات على الكفر نعوذ بالله ولهذا صار فيه النار. صارت الشفاعة في التخفيف عنه تخفيفا لا يخرجه من النار بل يجعله في الطبقة الأولى منها لرحلاح منها. هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي مستثناة من قوله جل وعلا فما تنفعهم من الكفار شفاعة الشافعين. يقال من تنفع شفاعة الشافعين إلا هذه الحصة التي في أبي طالب مستثناة في أبي حنص نفعت بعض النحل وإن كان مقلدا في النار ومع النار لكنه غفل عن بعض الشيء في أسباب شفاعته عليه الصلاة والسلام. الخامسة الخطة الخامسة أنه بين الناس عامة الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم كل نبي يبعث إلى قومه. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة الجن والإنس يدعوه من الله الى توحيد الله من امن به واتبع فله جنة من الجن والانس العرب والعجم والذكور والدناء ومن لم يقبل منه ولم يصدقه فله النار له كما قال الله سبحانه قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا قال سبحانه وما ارسلناك الا كافه للناس بشرا ونذيرا ورسول الله لا يشتق عليه بالجن والانس من اجاب دعوته واستقام على دينه فله جنة وكرم ومن حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك فله النار والغيبة والنذار. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما الآن فنترككم مع المجلس الثاني عشر من هذا الشرح. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالحي والأحكام، والحي دم يخرج من المرأة نسبة معتادة بالنسبة إلى غالب النساء كل شهر، ودم طبيعة وجبلة جبل الله عليها بنات آدم، يخرج من قاع الرحم، والله جل وعلا جعله علامة على خلو الرحم من الولد، المرأة ليست حاملة، فإذا انقطع صار علامة على حملها إذا كانت مثل الحمل، وله أحكام منها أن الحائض تدع الصوم أيام رمضان وغيره لا تصوم الحائض، ومنها أنها تدع الصلاة فلا تصلي ولا تقضي بل تصبر عنها بكلية فضلا من الله وإحسانا منه سبحانه وتعالى، لأن الحيض يدوم أياما عديدة ففي قضاء الصلاة مشقة عليها، ومن رحمة الله أن جعل الحيض مصبرا للصلاة فرضا وقضاء أداء وقضاء. أما الصوم فإنها لا تصوم ولكنها تقضي الواجب إذا طهرت رمضان كمل وتقضي ما أفطرت منه. وهناك أحكام أخرى تتعلق بالحيض، الحيض هذا حديث هذا من أبي عبيد إن كان مستحاض فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك دم عرق وليس بحيض، إذا أقبلت الحيض فلا هي الصلاة وإذا أدبر فاغسل عنك الدم وصلي، فلو صلاة فاغتسلي وصلي. هكذا في حديث أم حبيبة استحيضت سبع سنين فأمرها أن تغتسل إذا انتهت مدة الحيض، قال لها لا الصلاة بعد ما كانت تعيش حيضتها ثم اغتسلي وصلي. الحائض تدع الصلاة أيام حيضها ولا تدع الصوم أيام حيضها ولا تمس المصحف وهي حائض، والدم الذي يستمر معها يقال له دم استحاضة، صلي وتصوم وتحل لزوجها إذا اغتسل من دم الحيض، والدم المستمر يقال دم الاستحاضة ودم يخرج من أنف الرحم بسبب المرض، ولهذا سماه النبي دم عرق، فلا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا يمنع الزوج، فإذا أصابها دم الاستحاضة فإنها تبقى أيام مدة حيضها معتادة خمسة أيام وستة وسبعة تبقى لا تصلي ولا تصوم، فإذا مرت العادة اغتسلت وصلت وصامت ولو كان معها دم الاستحاضة الذي استمر معها. لهذا أم حبيبة بنت جحش استمر معها الدم سبع سنين، كان يأمرها إذا مرت العادة تغتسل وتصلي ولو كان معها الدم لأنه دم مرض، مثل صاحب السائس الذي معه البلدائنة تصلي وتصوم وتوضأ لوقت كل صلاة، ولهذا قال من أهل الأنفاق يتوضأ لكل صلاة فإذا دخل وقت أمه توضأت وصلت إلى وقت العصر، إذا وقت العصر توضأت وصلت إلى وقت المغرب هكذا استني تغسل فرجها وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي مدة الوقت وهو نوافل، فإذا دخل الوقت الآخر كذلك تستني وتوضأ وضوء الصلاة وتصلي في الوقت قضى وليلة وتحل لزوجها، لأن هذا الدم دم عالم دم فاسد ليس بحي. أما أيام الحيضة معتادة خمسة وستة وسبعة ونحو ذلك هذه أيام لا تصلي فيها ولا تصوم ولا تحل لزوجها لأن هذا دم حيض، ومثل ذلك لو قام مع الإنسان البول دائم أو المجد دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم يتوضأ لكل صلاة يستنجي ويتوضأ لوقت الصلاة ويصلي يتوضأ النبي إلى وقت الآخر كالمستحب. حديث عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنابة من إناء واحد، هذا يدل على جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد يراكم واحد آخر، لأنها تحل له ويحل لها. فلا مانع أن يغتسل جميعا في حمام ينظر أحدهما إلى الآخر لا بأس بذلك من إناء واحد. وكان يعتكف في حجها فيقرأ القرآن دل على أن لا بأس يضع رأسه على فخذها يستريح وينام أو يقرأ القرآن ولو كانت حائضا لا يمنع لأن حيضها في ربها لا يمنع قراءة القرآن ولا يمنع بكاءه على فخذها ولا يمنع أن تحجبه ولهذا كانت تغسل رأسها عليه الصلاة والسلام وترجع عائشة وهي حائضة رضي الله عنها هذا يدل على أن الآية ليس فيها جسم لها تطبخ تحجب زوجها تقدم الطعام تقدم الماء تقدم اللبن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ من محل فيها ويتعرض العرض بعدها ويحارب كل هذا يبين للناس أنها لا حرج فيه وأنها طاهرة عرقها طاهر شعرها طاهر بدنها طاهر فلو وضعت يدها في ماء أو في لبن أو في طعام طه نجاسة في الحيض في الجن ولهذا لما قال هذا اليوم ناوي يمر في المسجد حصين المسجد فقال رسول الله إن حائض قال إن حيضتك ليست في يدك فالحائض تعمل في بيتها تخدم في بيتها تلمس طعام لا يضر تقدم الطعام ثيابها طاهرة وعرقها طاهر لكن إذا أصابها شيء من الدم أصاب في بدنها أو أصاب شيئا من ثيابها تغسل ما أصابه بل تغسل وأما هي في نفسها طاهرة في جنوب طاهر الجنوب إذا عيق في ثيابه جنب قبل أن يغتسل هو طاهر ثيابه طاهر عرقه طاهر يده طاهر إنما عليه غسل فقالت معاذ بن عائشة رضي الله عنها يا رسول الله من وين أتقدس حي الصلاة والصلاة فقالت لها عائشة حرية أنت نسبة إلى حرورة والطائفة يقول لهم حروريون ابن الخوارج يشددون وتعنتون وتنطعون ولهذا قال لها عائشة حرية أنت يعني من المشددين المتكلفين قالت لا ولكني أسأل فقال صلى الله عليه وسلم كان يصيبنا ذلك لعبد بن صلى فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاه فالحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فلو بقي النفساء اربعين يوما ومدا معها فانها لا تقضي الصلاه ولكن تقضي رمضان اذا صدق رمضان تقضي فاذا انتهت مده الاربعين وهي معها الدم تغتسل وتصوم ما بعد الاربعين شيء تمت الاربعين ولم تطهر فإنها في حكم الطائرات تغتسل وتصلي ولو معها الدم تكون دم فساد المستحب إلا إذا وافقت وقت الحيض تجلس وقت الحيض تبرأ المعتاد أما الصلاة التي تركتها في أيام النفاس وفي أيام الحيض فإنها ساقطة لا تطلع فضلا من الله ونعمة من الله سبحانه ورحمة من سبحانه وتعالى أما الصوم فإنها تقضي رمضان تقضي بعد طهرها مثل ما قال عائشة كنا نمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا ما الإجماع بين العلم أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة لهذه الحديث وما جاء في معناه وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد يجب أن يصرف المال وأن لا يضاع حتى يصرف فيما ينبغي فيما ينفع في الدين والدنيا ويحرم على المكلف أن يصرفه فيما حرم الله أو فيما لا ينفع تبذيرا او اسرافا الله خلق المال ويسره لقضاء الحاجه وسد المحله ونفع المسلمين واقامه المشاريع الخيريه الى غير هذا من منافع المسلمين فلا يجوز ان يضاع بما حرم الله ولا يجوز تبذيره بغير فائده ولا الاسراف فيه والفصله الثالثه كثرة السؤال والإنسان يسأل فسر هذا بأمرين أحدهما كثرة السؤال في الدنيا لمال حال ينبغي الإنسان لا يسأل إلا عند الضرورة وفي أموال الحق المعروف سائر لا يسأل إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة قدر حاجة ولا يكثر بغير حق والمعنى الثاني كثرة السؤال في العلم ليس له كثرة السؤال التي تنبني على المقاصد السيئة من إظهار جودة الفهم أو الرياء في طلب العلم أو قصد إغلاط المسؤول وإيقاع في الحرج، هذا هو ممنوع. أما السؤال على الحاجة وبقصد صالح في طلب العلم من غير إحراج المسؤول ومن غير رياء ولا سمعة فلا بأس به، فهو مطلوب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال مطلوب عن العلم بالنية الصالحة وبالقصد في ذلك وعدم الإحراج. أما الآن فنترككم مع المجلس الثالث عشر من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم استمعوا أجل وإذا رآهم أبصروا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين. كان فرضها في مكة المكرمة قبل الهجرة ثلاث سنوات، فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من دون واسطة، بل عرج به الى السماء وتلقى فرضها من الله من دون واسطة، بل كلمه بذلك وفرض عليه الصلوات الخمس جل وعلا. وهذا يدل على عظم شأنها، والله ما ارسل بها ملكا، بل فرضها مكافأة بكلامه عز وجل من دون واسطة، فكلم نبيه عليه الصلاة والسلام وفرضها 50. ثم لم يزل عليه الصلاة والسلام يتردد إلى ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5، وكان ذلك لأسباب لقائه لموسى عليه الصلاة والسلام 6، وأشار عليه موسى بأن يسأل ربه التخفيف. وهذا من أمر الله، الله جل وعلا جعل موسى يكلمه بذلك ويشير عليه بالرجوع لما مضى في علمه سبحانه وحكمته انه يجعلها 5 سبحانه وتعالى. قال له موسى لما اخبره نبينا بالصلوات الخمس، لما اخبره انه ولد 50، قال: اني قد بلوت الناس قبلك وعادت بدني استشهد المعالجه، ان امك لا تطيق ذلك، ارجع الى ربك واسال التخفيف. فلم يزل ترجع ويسال ربك التخفيف حتى جعلها 5، فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. هي 5 بالعمل، 50 بالأجر، حسنة بعشر أمثاله، ومن أدى 5 وحافظ عليها وأدى حقها كمل الله له أجر 50. وهي فرض على الرجال والنساء المكلفين 5 مرات في اليوم، وفرض العصر والمغرب والعشاء والفجر. الجمعة هي فرض الوقت في يومها الخامسة بدل الظهر. أما غير مكلف صغير من يبلغ فليس يتفرع عليه ولكنه يؤمر بها اذا بلغ سبعا ويضرب عليها اذا بلغ عشرا ليعتادها يستقيم عليها حتى اذا بلغ فاذا هو قد استقام عليها وعرف شانها فلا يصعب عليه اداؤها بعد ذلك. اما المعتوب المجنون ونحوهما من لا عمل له فليس عليهم صلاه وانما يخاطب بها للاسلام كافر لا يخاطب بها من هذا الفعل وان كان يخاطب بها من جهه العقاب الكفار يخاطبوا بروح الشريعه ويعاقبون عليها يوم القيامه لكن لا يطالب باداء الصلاه حتى يسلموا يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا اسلموا امروا بالصلاه فان ادوها والا وجب كتابتهم وقتل من لم يؤديها فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه خلوا سبيلهم من لم يؤدي الزكاه ولم يؤدي الصلاه يخلى سبيلهم وشأنها عظيم وفضلها كبير ومن حفظ أصحاب الخمس كفر الله له ما بينها وله ما بينها من السيئات ما لم يكن كالكبائر. وفي حديث مسعود رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل الصلاه على وقتها ان تؤدى في الوقت هذا افضل الاعمال الوقت شرط لها لا بد من اداء الوقت لا يجوز تاخيرها ولا تقديمها تاخرها اثر وعليه القضاء وان قدمها لم تصح. من عمل الاسلام من راس من عمل الاسلام وعمل به الصلاه من حديث الصاخر من رواه الامام احمد بن اسلام صحيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه ذكر الصلاه يوما بين اصحابه وقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وفشل يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وفيه دخل في الشرك فنادر كفر ضيع الصلاة فشل مع هؤلاء. قال بعض العلم والحكمة في ذلك أنه إذا ضيعها بأسباب الرياسة جابها فرعون فشل معه يوم القيامة وإن ضيعها بأسباب المساغرة والوظيفة جابها هامان فاحشر معه يوم القيامه لانه وزير في الاول وان ضيعها باسباب الاموال والتجاره شهوات جابها قارون الذي كسب الله به الارض فاحشر معه يوم القيامه وان تركها بسبب التجارات والبيع والشراء والاخذ والعطاء جابها ابي بن خلف فاجزاء المكه مات قتيلا ثم احب كافرا فاحشر معه يوم القيامه نسال الله. الأمر الثاني بر الوالدين أيضا شأن من الوالدين وأنه فرض من أهم المهمات برهما من أهم الواجبات وعقوقهما من أكبر المنكرات من أعظم الجرائم. ثالث الجهاد في سبيل الله الجهاد له شأن عظيم لكن بر الوالدين مقدم عليه فلا يجاهد الا باذن والديه ان اذنا له الا شغل ببرهما الا ان يهجم عليه العدو في بلدك او في بيتك فاذا هجم العدو وجب المفيد عن الجميع محاربه العدو. والحديث الثاني عن عائشه رضي الله عنها تقول رضي الله عنها كان نساء من المؤمنات يشهدن غير مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفن من الغلس الثلاثات بغلطهن هذا فيه ان بعض النساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بحضور صلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بحضور صلاه الجماعه على النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع التستر والبعد عن الفتنه تستنى واحتجمنا ولم يعطينا الطيب جاز له ان حضور الجماعه وبيوتهن خير لهم لكن اذا حضرنا الجماعه للفائده او لتاسي الامام او لسماع الحديث والفائده لا باس لكن بشرط ان يكون مستترات تاركات لاسباب الفتنه طيب نعم. الثالث حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري صحابي وأبو الصحابي رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى في الحاجر والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأه اجتمع وعجل وإذا رأه تأخر والصبح كان يصليها بغلس عليه الصلاة والسلام هكذا ينبغي إليه الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتعسوا عليه الصلاة والسلام ويبكر بالظهر الهجرة القائلة يعني بعد الزوال عليه الآتي عليه الزوال بمرزة إذا زالت الشمس يصليها بالهجرة إذا زالت الشمس ثم الأولى ولكن بعد الأذان في وقت يتيسر له من سمع النداء يتوضأ ليقضي حاجته لا يعجل بعد الأذان ربع ساعة ثلث ساعة نحو ذلك حتى يتيسر له جرى المسجد يحضره إلا إذا كان في شدة الحر بسنة الإبراد الأذان والصلاة إذا كان في شدة الحر شرع للجميع الإبراد الأذان والإبراد بالصلاة حتى ينكسر الحر يكون للحيطان ظل يمشي مع الناس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام يقول إذا شد الحر فأوجب الصلاة إن شدة الحر في جهنم والعصر تصلى في الفنقية في أول وقت في السنة مرتفعة على رياضها وحرارتها هكذا السنة لكن بعد الأذان في وقتنا كما عرفنا ترى المسجد الحضور بعد الغروب وراء الحاجة لا يعجب كما تقدم الظهر ثم إذا أذان والإقامة وقت ربع ساعة في الساعة ومن نحوهما أهل البلد حتى يتمكن من الحضور بعد سماع الأذان والمغرب إذا وجبت يعني سقطت الشمس غابت نبكر بها عليه الصلاة والسلام ما يمكن بعد الأذان إلا قليل ثم يقيم كان الصحابة يصلون ركعتين بعد الأذان ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم يقول الأذان لمن شاء ثم يتأخر قليل حتى يصلي من حضر ركعتين موجود في المسجد صلى ركعتين ومن جاء بعد الأذان صلى ركعتين في المسجد ثم يقيم لا يطول لا يأخذ من الظهر والعصر لا أبكر من الظهر هذا قليلا وجبت ودلت الأحاديث الأخرى على ذلك لا ما كان يتأخر كثيرا بعد أذان المغرب كان يتأخر قليلا ثم يقيم أما العشاء فأحيانا وأحيانا إن رأى جماعة تجمعوا صلى مبكرا وإن تأخروا لم يعجل على الصلاة حتى يتلاحق لأن ما بين المغرب والعشاء وقت ضيق قد يعرض الناس عوارض قد يتأخرون السنة لا يعجل يتجمع الناس أما الصبح فنصليها بغلس الغلس اختلاط ذا الصبح في غمة الليل لا يتميز مع الدان الأسواق حتى يبين الصبح يعني ظاهرة ينشق الصبح يتضح لكن معه غلس معه شيء من غمة الليل فلا يعجل في أول الصبح ولا يتأخر حتى يزول كل شيء يكون بين ذلك غلس ضياء مع بعض الظلمة بعد الأذان في الساعة وما يقال ذلك 25 دقيقة أو ما يقال ذلك يتمكن الناس ويتلاحق الناس وهذا يكون غلس وإذا أخر حتى زال الغلس لكن لا حرج في الوقت يمتد إلى طلوع الشمس إذا صلى طلوع الشمس نصلها بالوقت لكن السنة يصليها بغلس يعني هناك بقايا ظلمة أما حديث أصبح يوم الصبح إن أعظم من وجودكم نقول لا أشعر بالأجر أشعر بالأجر فإنه أعظم من الأجر هذا معناه عدم العجلة صار في الوقت شك وضيق تأخر الصوم ليس معناه يخالف الغلس، ليس معناه، لا المعنى واحد، يعني لا تعجلوا حتى يتضح الصوم. كان يصلي الفجر اذا اتضح الصوم ان يعرف الرجل جليسا، المعنى انهم يتاخروا حتى يتضح الصوم ويبيد وينشق الفجر ولا يكونك شبهه، لكن مع بقاء بعض الظلم والغلس. وهذا معنى اصل الصوم يوم الاجر، لا تعجلوا فإن هناك صبحا كذابا تطير في الأفق العمود، هذا ما يعتمد عليه حتى يأتي الصبح الصادق المعترض تطير تقل غربا، فيتضح ذلك فيتضح ذلك من شق ذلك اتضح الصم، هذا هو الصلاة. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس الرابع عشر من هذا الشرح. المسؤول الرجل جليسة فتل منها حين يبقى رجل جليسة كان يقرأ بالستين المئة يعني الفجر، هذا حديث عظيم يدل على صفة أدائه صلص الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. قدم حديث جابر بن عبد الله بن الأنصاري في هذا المعنى وموافق لما دل عليه حديث المرزة، كان يصلي الظهر مبكرا في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر فصحت الأحاجة عن المعاق عليه الصلاة والسلام، وكان يبرد بها فاشتد الحر. أما إذا كان وقت الاعتدال فأنا يبكر بها بعد الأذان بوقت أذن أمهل حتى يتلحق الناس يتوضأ ويتوضأ، كان يصلي بعد الأذان بوقت ويصلي قبلها أربعة راتبة تسليمتين لينتظر الأذان مدى ربع ساعة ثلث ساعة ما حول ذلك حتى يتلاحق الناس، كان مقاربا للسنة. أما العصر فلا يبكر بها أيضا، حتى في حديث جابر أنه كان يصليها والشمس حية، هنا يقول مرزة يصليها يعني في أول وقتها ثم يرجع أحد إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس حية مرتفعة، هذا يبدل يدل ويدلنا على انه كان يبكر بالعصر في اول وقت والشمس حيه نقيه. والمرء المتقدم في حجاب المدينه وجبت غابت الشمس صلى عزا ثم صلوا بعد المغرب، كان لا يتاخر بعد الاذان يمهل قليلا ثم يصلي ويبكر بها اكثر من غيرها المغرب. كان الصحابه اذا اذن قاموا وصلوا ركعتين المغرب بقوله صلى الله عليه وسلم قالوا المغرب صلوا قالوا المغرب ثم قال يحتاج من شاء، والعشاء كان تاره يعجل وتاره يؤخر، اذا راه اعطاه عجل اذا راه عجل وعجل واذا راه تاخرها، ولهذا قال ابو مرد كان يستحب ان يؤخر العشاء فكان يبادر بها عليه الصلاه والسلام، لأن وقت ضيق كان يمكن فيها حتى يتلاحق الناس يجمع الناس. والفجر يصليها بغلس كما قال جابر، قال أبو الله إن يفتح منها إن ينصر منها حين يأتي هذا الرجل جليسا من الصبح ما في شرج وقتها شرج قليلة، أنا يفتل منها وينصرف منها يتضح النور في داخل المسجد يعرف الأرواح الجليسة من دون طول بل من يؤمن الصبح. ربك يا جابر كان يصلي الصبح بغلس يعني كذلك بغلس، والغلس في الأرض الصبح ظلمة الليل الصبح معه بقية ظلمة، وكان يقرأ بالستين مئة يعني في الفجر طول فيها أكثر من غيرها،